الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. احمد وحمد الشاكرين الصابرين، واقر وادعو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شريع ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكأني إذا نظرت نفسي الآن رأيت الآية التي تصرخ من شعري إلى ظفري بأن الإله واحد وهو الله. وإذا نظرتك الآن رأيت الآية، وإذا نظرت الرياح المسخرة في الشتاء رأيت الآية، وإذا نظرت تقسيم الأرزاق رأيت الآية، وإذا نظرت الأنعام المذللة رأيت الآية، وإذا نظرت الطفل ينتقم ثدي أمه رأيت الآية، وإذا رأيت البردة وإذا رأيت البيضة يخرج منها جنينها رأيت الآية، وإذا نظرت النملة الصغيرة رأيت الآية. واستمع، أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعار. أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاسر. أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت، فجادت بألبانها لكل حال. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب. أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. أرأيت النمل كيف حفظ طعامه، وهل في النمل كاتب أو حاسب. أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما، وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لذلك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حسين بن كلاب بن مره بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ياس بن مضر بن نضار بن معن بن ولد عدنان بن ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، في هذه البلدة الطيبة المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان صناعة الرجال، أو إن شئت قلت تبكي بكاء النساء آناء الليل وأطراف النهار. كثيرا كثيرا بكت على الكسوف، بكت على البوسنة، وصحيح السنة لفهم سلف الأمة. إن الأمة تدور إن النجاة في المنهج في الكتاب وفي صحيح السنة. أو ما تذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه مالك البلاغة وله شاهد يتقوى به، وانظر جامع الأصول في المجلد الأول 77 فوق 200. أيها الأحبة في الله، إن البيئة لها أثر عظيم في صناعة الأبقاء. أكرر، إن البيئة لها أثر عظيم في صناعة الأبقاء، فإن الأرض طيبة تنبت الطيبة، وإن الدين ينبت دينا، وإن الشوك ينبت شوكا، وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. قلت إن البيئة الصالحة تتمخض عن الصالحين، وإن البيئة الفاسدة تتمخض عن المجرمين والظالمين والجبابرة وما شابه. وإن شئت فانظر في كتاب الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كذا في الظلم، كذا في الإجرام. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، إلى آخر الآية في سورة الصفات. دل ذلك على أن البيئة الطيبة ينبت فيها الطيب بإذن الله، وخلاف ذلك إنما هو الشاذ كابن نوح وما شابه ذلك. أيها الأحبة في الله، قلت وإن النواة تخرج من البيت، وإن النواة تخرج من البيت. ننظر إلى بيوت المسلمين الآن، انظر إلى ما فيها من غش ونصب وكذب وغرور وكبر واحتيال وربا ورشا وما شابه ذلك. إن المعاصي يتقدم للمرأة إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في الواقع انكحوا إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد أمير. وقال في حق المرأة، أقول في حق المرأة وأضرب على المدى الوطني بالذات، انظروا إلى المرأة بالشعر، انظروا إلى التي تلبس المنقار، انظروا إلى التي تتشبه بالرجال، انظروا إلى النادي التي تحادث الرجال، انظروا إلى النادي التي شاركت الرجال، انظروا إلى النادي التي تمثلت بالرجال. فلا هي صارت امرأة ولا هي صارت رجلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن لهذه التي تلبس المنقار وتكشف عن شعرها وتكشف عن يديها وتكشف عن رجليها وتكشف عن ثدييها، أن لهذه أن تأتي بصلاح أو بخالد أو بنور الدين الشهير أو بأمثال هؤلاء؟ لا أبدا، إنها مريضة نفسية، إنها جعلت نصف النهار أمام المرآة وجعلت النصف الآخر للآخرين، تسمع الثناء من ذئب بشري وتسمع الكلام من وحش بشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فأضفى بذات الدين كلمة لا. البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه وغيرهم. ولذلك انظر معي، تنكح المرأة لأربع، أي أن قلوب الرجال في اختيار المرأة على أربع: قلوب فرعونية، قلوب قارونية، قلوب شهوانية، قلوب دينية. هذا القلب الفرعوني الذي يقول أريد أن أنكح فلان، ابنة فلان، ابنة فلان، سليلة الحسب والنسب، ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. وهذا الذي يمتلك قلب القارونية يقول أريد أن أنكح فلانا ابنة فلان، الذي يمتلك الذهب والفضة والبنيان والأقيام ويمتلك السيارة والعقارات، ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها إنما هو الله، وصاحب القلب الشهواني الذي يقول أريد أن أنكح فلان ذات القوام الطويل ذات الشعر الجميل، ونسي قول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقلب الدين وهو الذي أراد امرأة صالحة وسأل الله جل وعلا أن يرزقهما ذرية صالحة، وهذا هو المراد والمطلوب. قلت وإن الأسرة الصالحة بالنسبة للأمة كما القلب بالنسبة للجسد، ركز، كما القلب بالنسبة للجسد، من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت، بالفتح على الله، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأسرة هي قلب الأمة، هي نواة الأمة. ولذلك تذكر معي الكلام هذا فإنه نفيس بإذن الله. قلت وإذا ما جاءت الذرية الصالحة بإذن الله جل وعلا استطاعت أن ترفع القرآن، أكرر، استطاعت أن ترفع المصحف بيد وأن ترفع السلاح بيد الأخرى لنشر راية التوحيد عالية خفاقة في سائر البلاد والعباد وفي سائر الأقطار والأمصار. إن الأسرات الصالحة في الأمة بمثابة النور، ولو صارت الأمة على هذا الضرب قلت ما استطاع تركت شيئا، لا تمزقت الأمة وانحرفت الأمة، وصرنا نحاكي أهل الشرك في المظهر انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من هم؟ اليهود والنصارى. انظروا الى شبر بناء، هذا يلمس سلسله في عنقه وكانه الامام. اماذا الذي يحرر الاقصى؟ اماذا الذي يقاتل في غزه؟ اماذا الذي يرفع البندقيه او الاله او الناتريوس او ما شابه؟ انه لا يستطيع ان يحمل نفسه. وهذا الذي لبس خلخالا في قدم ولبس انسيارا في يده وصار مخنثا، ما استطاع ان يحرر نفسه من التخبيث ولا من المعاصي. هل يستطيع ان يحرر ارضا؟ وهذا الذي حلق شعره كحلقه الجحش، تراه يمشي وكأنه منسوخ أي كأنه مسخ، أراد الذي يحرر الأقصى ويقاتل باراك أيضا، هذا الذي يحمل المطواة أو السج أو السيف أو يحمل ماء النار لمعاكسة الكفايات ولضرب إخوانه من الموحدين، ما استطاع أن يحرر نفسه من براثن الشيطان الرجيم. وحينما أتاني الشراب بلقطة من قناة المحور لشابين مسخين قذرين يحملان المطواع وماء النار، وأوقف فتاة في الشارع على نية أمام الناس، وأخذ يعتقان بفتييها وبشعرها على الملأ، وما جرأ واحد عن ان يقف او ان يقول لهما اتقوا الله جل وعلا. ضاعت الشهاده وضاعت الرجوله، يقول انا مات، وسيقول حسبي نفسي، وسيقول عله ان يقتلني، وهذا الذي وضع رايه المجرمين. ما استطعتم ان تحرروا نساءنا من البندقية والمجرمين، هل تستطيعون تحرير غزة؟ لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. انظروا إلى ما فيه الطوافير المزدحمة على البنوك في الصباح لأخذ القروض الربوية، وإن درهما واحدا في الإسلام أو كأن ينكح الرجل أمه. وانظروا إلى الريشة، هل يستطيع واحد الماء أن يقضي أمره إلا برشوة؟ نحن الذين صنعنا ذلك بأيدينا. انظروا إلى الظلم في الهيئات في المؤسسات في البلاد بين ظهراني عباد في الأبطال في الأمصار، وأنتم تعلمون الأثر، ولا أقول بأن الأثر مرسول الأثر، أن ذكره شيخ الإسلام: إن الله ينصر الأمة العادلة حتى ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة. أن يأتينا النصر يا رجال، وبيننا الغش والتدليس والتزوير والحقد. انظروا الى الشارع بما فيه من فساد وظلم وتكبر وتجبر حتى المخدرات علنا في الشوارع. وذهب الامر بالمعروف وذهب النهي عن المنكر ولا حول ولا قوة الا بالله. والحديث في صحيح مسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ايضا لتامرن بالمعروف كما في صحيح سنن ابي داود: لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم فيكم خيار، فيكم خيار، فيكم الصالحون، فيدعو خياركم ولا يستجاب له، ولا يستجاب له. من اجل ذلك علينا ان نعلم تماما ان الحل ليس في الخطب الرنه ولا في الشعارات الكذاب ولا في الورود الخلاب ولا في التهاب المشاعر والعواطف ولا في الصياح. اقسم بالله لو ناديت الان على الصالحين والصالحات والمنادين بالقتال والمناديات وارتفعت القلقات ووضعت العصب على الزناد لرأينا الامر قد صار اتوفا. سيفر هذا وسيفر ذاك وسنرى تمحيصا. لماذا؟ لان التحصيل غير موجود ولان التخسيس غير موجود. اننا امه تعبت بامرها. قد يقول جابر: هل صليت الفجر في جماعه؟ لا. ما استطاع ان يتحرر من السرير ان له ان يحرر الاقصى. وهذا يقول الشيخ فلان ضال، الشيخ فلان مبتدع، الشيخ فلان عقيدته كذا. ما سلم منه اليهود ولا سلمت منه النصارى. سلم منه اليهود، سلمت منه النصارى، ولم يسلم منه مفروض. هذا الذي يحرر الاقصى؟ لا. من اجل ذلك اقول اننا نريد الجيل ربي تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لا بفهم العيال، لا بفهم الجماعات أيا كان، حتى ولو كان الجماعات سلفية، لا بفهم الجماعات. وأعتقد أن البعض يتألم من ذلك وهو على خطأ. لا نريد تحصيلا من الجماعات ولا من الطرق ولا من الأحزاب، بل تبا لهؤلاء، بل نريد المنهج من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. نريد أن نكون على ما كان عليه من رأس ومن عثيمين والألباني وأمثالها، ولكن عقمت الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا معي، نريد جيلا حقيقيا من بيوت حقيقية تصبر حتى إذا عل عليها الابتلاء. رجل سمعناها بالأذنين بنى أخالفه وجاء قرار باللسان، فأخذ يقول: متى تأتي إسرائيل لطرطمس؟ من أجل بيته الذي بناه مخالفه يتمنى زوال مصر. لأجل ذلك أن لأمثال هؤلاء أن يرفع الله. ايضا ولا حول ولا قوة الا بالله يأتي بطعام مسرطا لثمانين مليون. المهم ان يتكسب وان يجمع المال هو اخطاء. ان لامثال هؤلاء ان ينتصروا لدين الله جل وعلا. بل والله والله هم اشد خطرا على دين الله جل وعلا من اعدائه. ايها الاحبة في الله، قلت نريد جيلا حقيقيا اسس واصل حتى اذا حل به الابتلاء صبر و لذلك قلت نريد الدين. إذا سقطت النار على رأسه هو على عقيدة التوحيد، إذا دخلت النار وقلاه هو على عقيدة التوحيد، إذا حرق النار وقتل أولاده لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال راسيا. قل جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول جل وعلا وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله أكبر، هذا ابتلاء. المهم أن يكون ثابتا، تراه في الأفراح كما تراه في الأفراح، تراه في الحزن كما تراه في السعادة، هو ثابت. ولذا أضرب الأمر على سبيل السرعة بإيجاز الضيق الخير، فأقول إن الأمة أعطت النماذج الرائعة في الصبر على البلايا وإن حلت بها من كافة الأمطار والأمصار. أكرر إن النادرة في التراجم وإن النادرة في سير أئمة الأمة وفي سير الأمة نرى ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. أيها الأحبة في الله، إننا نريد أن أطيل في هذه الخطبات لأمر سأقول، ولكن حسبي أن نقول أين نحن من البلايا التي تعرض لها أحمد بن حنبل أو تعرض لها البخاري رحمه الله أو تعرض لها أحمد بن نصر. أعد لك عدا، لو كان الواحد منا مكان واحد من هؤلاء ما استطاع أن يتحمل تحمل القرى. أيضا إذا جاء ولم يخشى إلا رب العباد. أعطيكم مثالا واحدا على ذلك، هذا هو فارس اليمن، هذا هو فارس اليمن أبو ثور رحمه الله، وهو عمر بن أبي معن يكري. هذا الفارس العملاق الذي طرد منه الأئمة كابرا عن كبير. انظروا هذا الرجل ما كان موحدين لقتال اعداء الله جل وعلا،